أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله الله أنت السلام لا وله الحمد ولا ولا لا لا مانع لما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أقول قبل الدرس ننبه بناتنا من أمهات الأولاد إلى أن يعتنين بأطفالهن حتى لا يشغل هؤلاء الأطفال بقية الأخوات اللاتي ليس معهن أطفال، ويطلب من غير الأمهات غير ذوات الأطفال أن يسعن أخواتهن صدورهن. فكل الأمرين بارك الله في الجميع هو من التعاون على البر والتقوى وتحقيق المقصد من حضور دروس هذه الدورة العلمية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة على طلاب علينا وعلى طلاب العلم وطالباته. تفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ العلامة الفقيه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في كتاب منهج السالكين في كتاب البيوع باب الصلح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالبداءة أولا بمعنى الصلح لغة وشرعا، وثانيا في الدليل عليه من الكتاب والسنة. المبحث الأول في معنى الصلح في اللغة والشرع، فمعناه في اللغة السعي في حل المنازعة أو المنازعات، وشرعا السعي في حل المنازعة بين الخصوم عن طريق العفو والصفح والمسامحة. وينقسم الصلح إلى قسمين، وهما: أولا صلح على إقرار، والمعنى أن من عليه الحق مقر به، والثاني صلح على إنكار أو عن إنكار، ومعنى هذا أن من عليه الحق لم يعترف بما عليه، إما جهلا أو نسيانا أو غير ذلك من الأسباب. وسنعرض لهذين القسمين إن شاء الله حينما نستعرض كلام المصنف رحمه الله. وأما الأدلة هو المبحث الثاني، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو صريح الدلالة، صريح الدلالة على أن الصلح مشروع، وثمة أدلة أخرى من الكتاب والسنة لم يذكرها المصنف، لأن منهجه في هذا الكتاب مبني على الإشارة والاختصار، وليس منهجه رحمه الله في هذا الكتاب البصر والتطويل. ونحن نذكر بعض الأدلة التي دلت على شرعية الصلح من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بماذا؟ بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. وقد استفادت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تلكم السنة أنه أمر غرماء جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، أنا قلت عنهم لأن جابرا وأبواه صحابيان وغرماؤه صحابة فيما يظهر، بالوضع عنه، أي أمرهم بالوضع عنه، وهذا صلح. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم تأخر ذات يوم عن الصلاة لانشغاله بالإصلاح بين بني عمرو بن عوف وعوف من الأنصار رضي الله عنهم. فإذا تقرر هذا فثمة مسألة هامة، وهي شروط الصلح. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى بعضها بذكر الحديث الذي صدر به الباب. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا الشرط الأول أن لا يكون الصلح مبنيا على تحليل حرام أو تحريم حلال، فإن ذلك معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني، الشرط الثاني، أن يكون بالعدل لا بالظلم. والظلم أن يقوى جانب القوي أو ينصر جانب القوي على جانب الضعيف، فيهضم حق الضعيف، وهذا هو خلاف العدل. الشرط الثالث أن يكون الصلح في حقوق الآدميين، وهذا يخرج حقوق الله عز وجل، فإن حقوق الله كالحدود لا صلح فيها، بل الأمر فيها لله سبحانه وتعالى. هذه أهم شروط الصلح. فلننتقل إن شاء الله تعالى إلى ما دونه المصنف في هذا الباب. قال رحمه الله: فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز. هذا الصلح، الصلح في الأموال، الصلح في الأموال، إما أن يكون صلح على عين بعين، كأن يقال لصاحب الحق المدعي خذ سيارة مكان سيارتك وإن كانت أقل منها قيمة، لأن مسألة مبنية على العفو والتسامح. أو يقال لمن عليه الحق أعطه سيارتك وإن كانت أعلى منها أو أغلى منها قيمة، هذا صلح على عين بعين. الثاني صلح على دين بعين، يعني عكس الأولى، دين بماذا؟ بعين. كان يدعي عمرو على صالح ب50,000، يدعي عمرو على صالح ب50,000، هذه دعوة عينية أو نقدية؟ دعوة نقدية. وهذا المدين، من هو المدين؟ نعم، نحن قلنا أن يدعي صالح على من؟ على عمرو. إذن المدعى عليه من هو؟ عمرو المدعى، انتهينا منه. وإن كان قلت فهي سبقة رسالة. إذن المدعي صالح والمدعى عليه من هو؟ عمرو. إذن الدائن من؟ صالح، والمدين عمرو. وعمرو هذا ليس عنده 50,000، فقال ليس عندي إلا هذه السيارة، فيسعى لدى من؟ صالح الدائن، فيقال خذ سيارة عمرو، سيارة عمرو، خذ سيارة عمرو. نعم، قال هي أقل قيمة من هذا، سيارته لا تساوي إلا 30,000 أو 35,000 أو 40,000. نقول المسألة صلح، نحن نرى أن تأخذ هذه السيارة، تأخذ هذه السيارة. الاقتراح مقدم إلى من؟ إلى المدعي الذي هو من؟ صالح. فنقول خذ سيارته هذه والمسألة صلحا، خذ سيارته وهذه إن شاء الله أنت مأجور عند الله عز وجل. نعم، أعيد العبارة. قال فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز. نعم، عين بعين هذه عرفناها، أو صالحه نعم بدين أو بدين. إذن عندنا ماذا؟ عين بعين، وماذا؟ عين بدين. نعم، في العبارة قدمنا وأخرنا العين بماذا؟ بدين. نعم، قال وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز. هنا هذه قضية أخرى، أعد. إن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز. تمام، عليه ماذا؟ دين، صالحه ماذا؟ بعين. تقدمت ولا أدري لعل المصنف أعادها من باب التأكيد، وإنما الجديد صالحه على دين بدين، صالحه على دين بدين. الصورة أو الأمر متصور أن يكون هناك أطراف ثلاثة، صالح مثلا، صالح وعلي وبكر، صالح وعلي ومن؟ وبكر. فهمنا هذا؟ تمام. الدائن هو صالح، والمدين من هو؟ المدين علي. وثمة مدين آخر وهو من؟ بكر. إذن عندنا ثلاثة أطراف، ثلاثة أطراف. صالح له دين على من؟ على علي. وعلي له دين على من؟ على من؟ بكر. فأخذ صالح يطالب عليا بما عليه، يقول أعطني حقي، أعطني حقي. فقال أنا ليس عندي شيء، ما عندي ما أعطيك أبدا، أنا ما عندي شيء. أو قال عندي لكنه لا يكفي. فهنا القضية تحال إلى من؟ إلى بكر، لأن بكرا هذا مدين لمن؟ لعلي. فهنا يجوز الصلح بشرط أن يقبض من؟ يقبض علي ممن؟ من بكر. يقبض علي، أو مثلا يقبض صالح نفسه ممن؟ من بكر قبل التبرق. أو مثلا بكر يأتي بالدين لصالح لعلي ويقول تفضل هذا دينك الذي عندي، هذا دينك الذي عندي. هذا الدين قد يكون أقل، لكن هي القضية صلحا، هذه القضية صلحا. نعم. كيف؟ لأنها ترى نقود بنقود، لأن النقود بنقود حتى لا يكون في إدخالها ربا النسيئة. نعم. قال رحمه الله: أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. هذه أعد العبارة. قال أو أرجو أن تعدوا بأصاب أن تعدوها. وإن صالحه، وإن أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة. تمام. منفعة أو صالح هذه واحد، هذه المسألة تقريبا الثالثة والرابعة، هذه فيها عدة فروع. نعم. هذه الجملة الأولى. قال أيوة. قال أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. تمام. هذه الثانية. أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. كم جملة؟ ثلاث جمل كلها دخلت في هذا الشرط. الجملة الأولى ما هي؟ أن يصالحه على منفعة معلومة. كيف منفعة؟ المنفعة شيء حسي أو معنوي؟ أجيبه المعنى المس أقصد المنفعة، هل هي أمر حسي أو معنوي؟ معنوي، يعني بعضكم قال حسي لا معنوي. مثال ذلك، هذا له على ذاك 50,000 ريال. ما نبغى نزيد على 50,000 يا جماعة، حتى ما تكثر الديون، سامحنا الله وإياكم من ديونه في الدنيا والآخرة. تمام. هذا ذاك، هذا يطالب ذاك يقول أعطني حقي، فيقول اسمع أنا ما عندي ما أعطيك الآن، ما عندي شيء. فاصطلح على، فصالح المدين دائنه على أن يؤجره داره بقدر المبلغ. عمر يطالب زيدا، هم يتضاربون في النحو، خلهم الآن في الديون، لا دائما هم يتضاربون في الناحية وخلهم يتضاربون في الدين الآن. عمرو هو الدائن وزيد هو المدين. زيد ليس عنده شيء مفلس، فقال عمر أو كان العرض من زيد أو من ناس سعاة بالخير، يا عمر زيد هذا ليس عنده إلا داره في المكان الفلاني، طيب أنت لك عليه 50,000 أجرتها السنوية 25,000، إذن زيد، إذن عمر يسكن دار زيد كم سنة؟ 2 هذه منفعة ماذا؟ معلومة، هذه منفعة معلومة، واضح هذا الكلام؟ واضح؟ تمام. مثال آخر، علي يطالب بكرا ب10,000، وبكر ليس عنده إلا سيارته، ليس عنده إلا سيارته، هذه السيارة أجرتها شهريا 1,000، فهمتم هذا؟ فيجوز لمن، من هو صاحب الدين في المثال الثاني؟ علي، والمدين بكر، المدين بكر، فهنا لو قال بكر يا علي هذه سيارتي أجرتها الشهرية 1,000 ريال، هذه منفعة ماذا؟ معلومة، أهل الخبرة هكذا قدروها ب1,000 ريال شهريا. نعم، فإذا هنا يستعمل علي سيارة بكر مقابل دينه كم شهر؟ 10 أشهر، 10 أشهر. نعم، هات الجملة الثانية. أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، الدين المؤجل ببعضه حالا، ببعضه حالا، هذه مسألة ضع وتعجل. الدائن وهو سعيد مثلا يطالب إبراهيم، يطالب إبراهيم ب50,000، يحل أجلها بعد 2، فقال مثلا المدين والله هذا المبلغ كثير وأنا أخشى أني لا أستطيع سدادك في هذا الوقت، أو قال الدائن المهلة 2 كثيرة وأنا في الحقيقة أحتاج إلى حقي، فدخل الصلح، دخل المصالحون فقالوا من هو الدائن؟ علي، قالوا يا علي خذ 30,000 وأبرئه من كم؟ 20، فوصالح هذا علي، اصطلح مع إبراهيم على أن يعجل له إبراهيم كم؟ 30,000 من كم؟ من 50، فاصطلح هنا الصلح كان على ماذا؟ دين مؤجل ببعضه حالا، يعني فورا. نعم، قال أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. تمام، هذه الجملة الثالثة، وهذه تصور مسألة الجهالة، يعني كل منهما موقن بالحق، كل منهما موقن بالحق، فالدائن يقر أن عليه دينا لفلان من الناس، هذا قل المدين مقر، المدين مقر بأنه عليه دين لفلان من الناس الذي يطالبه، والدائن كذلك متيقن. يعني ليست الدعوة اعتباطا ولا نكاية، وذاك مقر لكن ماذا؟ يجهلان القدر. كم دينك؟ قال والله أجهله المدة طويلة، أنا أجهل. فقال طيب ولكن أنت كم عليك يا أخي؟ أنا أجهل ما عليك ما لي. وقال والله أنا مثلك، والله لا أدري. نعم أنت أقرضتني في سنة كذا مبلغا من المال لكني لا أدري. إذن جهل القدر، هنا قل نسي. فهنا يكون الصلح على ماذا؟ على شيء، على شيء. وهنا ينبغي أن يسلك كل منهما الأحوط، يسلك كل منهما الأحوط لدينه. فمثلا إذا افترضنا أن الدين 20,000، أن الدين 20,000، فلكنه مجهول، فإن كان المدين قادرا يدفع 20 يبرأ لذمته، والدائن له أن، والدائن عليه ألا يشتد في المطالبة، لأنه قد يطلب ما هو أكثر من حقه. والمدين إذا جعل الأمر إليه فقيل له ادفع لصاحبك هذا، ادفع لغريمك المحسن إليك قدر كذا، لا يتردد. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري. انتهى الباب. أقول هذه المسألة أو هذا الحديث لا تظهر لي مناسبته للباب إلا من قبيل التأمل. وكيف ذلك؟ بأن يعني نجعل إذن الجار بأن يجعل أعمدة جاره على جداره. فعلى سبيل المثال حامد ومحمد جاران، فدار محمد مكتمل، فدار حامد في البناء، فاحتاج حامد إلى أن يضع الخشب وفي رواية خشبه في جدار من؟ محمد. فإن جاء الجدار انتهى. فهنا لا يحق لمحمد أن يمنع جاره من غرز خشبه في جدار جاره الذي هو حامد. وهذا في الحقيقة الأمر فيها للوجوب. قال أبو هريرة راوي هذا الحديث: ما لي أراكم عنها معرضين، تالله لأضربن بها بين أكتافكم. يعني استنكر عليهم، ولا أدري الحقيقة لعلها من باب التأمل أنه إذا أبى أحد المتجاورين على جاره أن يضع خشبه في جداره أنه يبين له صلحا قبل الوصول للحاكم أن هذا حق له. تأمل فقط من باب التأمل، لأنها لو وصلت إلى الحاكم فإن الحاكم ينظر إن كان الجدار يتحمل ولا يتضرر بخشب الجار الآخر فإنه يلزمه. لا يمنعن هذه لا الناهية، لا يمنعن، والفعل مؤكد بنون التوكيد، بنون التوكيد الثقيلة، وحتى لو كانت خفيفة لا يمنعن جار لا يختلف، لكن الفعل مؤكد هنا لا يمنعن. نعم، إن الحاكم ملزم، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون جدار المجاور يتحمل غرز الخشب أو وضع الخشب عليه، أما إذا كان لا يتحمل ويتضرر به فإنه يمنع لأن الضرر مدفوع. نعم. قال رحمه الله: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين. الوكالة في اللغة معناها التفويض، يقال وكلته على كذا، أي فوضته إليه. وفي اللغة هي استنابة جائز التصرف مثله منابة، يعني جائز التصرف. ومن هو جائز التصرف؟ هو البالغ العاقل الرشيد، هذا هو جائز التصرف. ومثله كذلك أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، هذا هو جائز التصرف. فإذا حدثت الوكالة من طرفين كليهما ماذا؟ جائز التصرف في ماله، جائز التصرف في ماله. وهذا هو الشرط الأول من شروط الوكالة، أن يكون كل من الموكل والوكيل جائز التصرف فيما، نعم، في ماله وفيما يعاد إليه به. نعم. تابع. قال رحمه الله: تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله، كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها. أقول الأمور قسمان: قسم تصح فيه النيابة، تصح فيه النيابة، وهذه حقوق الآدميين على بعضهم، حقوق الآدميين على بعضهم تصح فيها النيابة: ديون، استيفاء ديون، استئجار، إجارة. نعم. الثاني أمور لا تدخلها النيابة. أقول ما الأمور قسمان: قسم تدخله النيابة، وهذا تحته شيئا. الشيء الأول حقوق الآدميين المالية، حقوق الآدميين المالية. والشيء الثاني من حقوق الله عز وجل التي أجمع أهل العلم على أنه تصح فيها النيابة، فالمالية مثل الكفارة، توزيع تفريق الكفارة، تفريق الزكاة. نعم. و قسم آخر من هذا هو بدني تصح فيه النيابة، وهذا في الحج والعمرة، الحج والعمرة، فهذه بالإجماع تصح فيها النيابة، لكن يعني في ذلك تفصيل يعني في الفريضة وغير الفريضة ليس هذا موضع بسط. إذن الشرط الثاني، الشرط الثاني نعم القسم الثاني من الأمور ما لا تدخله النيابة، وهذه حقوق الله سبحانه وتعالى البدنية كالصلاة والصيام، ويستثنى من ذلك الحج والعمرة، فهذه لا تصح فيها الوكالة. فلا يقول شخص لأحد صم عني صلي عني أبدا، هذه لا تدخلها النيابة. نعم. إذن الشرط الثاني أن تكون الوكالة في ماذا؟ فيما تصح فيه النيابة، فيما تصح فيه النيابة. نعم. قال رحمه الله: تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها. الفسوخ يعني فسخ العقد، فسخ العقد. فيقول الموكل للوكيل: اذهب إلى فلان وأنهي معه عقد الإيجار، أنهي معه عقد الإيجار، إيجار داري مستجرها 10 سنوات، فيوكله على أن ينهي العقد. مضى مثلا من العقد 5 سنوات، فيقول: حقيقة لا أتحمل 5 سنوات أخرى، اذهب إلى المستأجر واسعى عنده في فسخ العقد، إنهاء العقد هذا. وقد يكون العرض من الطرف الآخر من المستأجر مثلا، فيقول: أنا 10 سنوات طويلة، وهذا الحقيقة الإيجار غالي علي، السنة 20,000، أنا ما أتحمل هذا، 200,000 هذا كثير. فإن كان مثلا: اذهب يا فلان واعرض على فلان هذا، أحد أمرين: إما أنه يفسخ ينهي العقد، وإما يقبل مني 15,000. نعم. هنا العرض يشمل شيئين: التخفيض وإنهاء العقد. نعم. لأنه لا فسخ، لأنه إذا تم العقد ليس بخيار أحد الفسخ، إلا إذا كانت السلعة المعقود عليها معيبة، عيب يقدح فيها وخل بها. نعم. قال رحمه الله: وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها. نعم. هذا قد بيناه في تقسيم الأمور من حيث يعني من حيث الوكالة وعدمها، أمور تدخلها النيابة وأمور لا تدخلها النيابة. وقد مثل المصنف رحمه الله، فليس لأحد يقول نعم يعني في القسم بين الزوجات، الأصل أن لكل واحدة ليلة، أو حسب ما يتفق عليه الأزواج، حسب ما يتفق عليه النساء وزوجهن، فليس لي أحد أن يتدخل. لكن الصلح شيء آخر، الصلح شيء آخر. وأما أنه يقسم بين رجل ونسوته فليس له ذلك. نعم، إذا تشحى الرجل وأزواجه، أنا أعرف أن في أطراف في الحضور ما يقبلون هذا الكلام، لكن شرع الله. أقول: إذا تشاح الرجل وأزواجه وليكن 2 أو 3 أو 4، إذا تشاح حصلت مشاحة، الحاكم يتدخل. إذا ادعت واحدة منهن أنها مظلومة، أو ادعى أنها ظالمة فتريد أكثر، قلنا شابة وهذيك ما شاء الله كبيرة، ما لنا شغل، شابة كبيرة ما لنا شغل، هذا حكم الله. نعم، فالحاكم الشرعي ولا يتدخل. نعم. قال رحمه الله: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. هنا في صيغة الوكالة وفي عمل الوكيل تنبه أمران، أحدهما صيغة الوكالة، صيغة الوكالة، والآخر ما هو عمل الوكيل. فعمل الوكيل ما هو؟ أنه لا يتصرف إلا بما أذن فيه، بما أذن له فيه. فمثلا لو قال أحمد لسعيد: بع سيارتي 2005، خذها إلى المعرض فبعها، فباع سيارته 2006، هل هذه الأخيرة داخلة ضمن الوكالة أو لا؟ ليست داخلة ضمن الوكالة، لأنه لم يأذن له ببيعها، لم يأذن له ببيعها. لكن إذا أقره قال: والله أنا ما أريد، لكن جزاك الله خير، صحيح هذه قيمة جيدة وكذا، لا بأس. إذا أقر صح البيع، وإذا لم يقره على ذلك لم يصح البيع، لأن الوكيل تصرف فيما لم يؤذن له به أو له فيه، يعني تصرف في غير الذي هو موكل عليه، باع سيارة لم يؤذن له في بيعها. مثال آخر: لو كان عند محمود أرضان واحدة في حي الجامعة والأخرى في حي البوادي، فقال محمود لموكله: يا سعيد خذ اذهب فاعرض داري، فاعرض أرضي التي في حي البوادي، اعرض أرضي التي في حي البوادي للبيع. فعمد هذا الموكل إلى أرضي التي في حي الجامعة، نفس المثال، خطأ هنا، أخطأ الموكل والبيع غير صحيح، لأنه باع أرضا لم يؤذن له ببيعها إلا إذا أقر من الموكل. إذا أقر وكيله على هذا، إذا أقر وكيله على هذا صح. هذا طيب، بقي صيغة الوكالة. صيغة الوكالة، صيغة الوكالة قسمان: صيغ لفظية وصيغ عرفية. كيف ذلك؟ ما مثال ذلك؟ الصيغ العرفية، الصيغ العرفية، أقول الصيغة أو نبدأ باللفظية: وكلتك، فوضتك، أطلب إليك، هذه صيغ ماذا؟ ماذا؟ لفظية، هذه صيغ لفظية. وكلتك على بيع داري أو بيع سيارتي أو بيع أرضي، فوضتك في بيع هذه الأرض، أنبتك عني في بيع هذه السيارة ونحوها، هذه صيغ لفظية، صيغ لفظية. بقي ماذا؟ الصيغ العرفية، الصيغ العرفية. المثال الذي لا أظن يخفى على أحد إذا ذكر، شخص أتى بصك داره إلى مكتب عقاري، إلى مكتب عقاري، فقال أريد بيعها، خذوا هذه عندكم. هذا صيغ، لماذا أتى بالصك؟ للبيع، أليس كذلك؟ للبيع، وإن لم يقل وكلتك، وإن لم يقل فوضتك، يعني شيء متعارف عليه عنده. مثال آخر، موزعوا المواد، وناس يوزعون المواد الغذائية أو مواد البناء، يضعونها عند أشخاص، وعادة هذا الصنيع أن صاحب المواد يريد من هذا المكتب أو الشخص يريد منه بيع تلك السلع. هل قال وكلتك أو فوضتك أو أنبتك؟ لا، وإنما أتى بماذا؟ بالسلع عنده. هذه صيغة ماذا؟ عرفية، معروف أن بكرا من الناس عنده محل تسويق للمواد الغذائية، وهو ليس من عادته أن يشتري من أصحاب المؤسسات، عادته ماذا؟ أنه يبيع لهم، يسوق لهم، يبيع لهم. فآتوا، هذا أتى بكذا من الكراتين، وهذا أتى بكذا، وهذا أتى بكذا، فبكر يتسلمها منهم بالعد ثم يبيعها لهم. قد يكون صاحب السلعة بعثها مع سائق، هذا السائق لا يجيد العربية، خذ هذه من عند فلان، بعثها إليه لماذا؟ لأنه يعرف أنه يبيع، يعرف أنه يبيع مسوق. أرجو أن الأمثلة فهمت إن شاء الله تعالى. فهم الفرق بارك الله فيكم بين الصيغتين، صيغتي الوكالة العرفية والنطقية. نقف على هذا القدر. انتهت الوكالة؟ طيب تابع، إذا بقي من الوكالة. قال رحمه الله: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. نعم، التوكيل يكون بجعل يعني أجرة، ويكون بغيره، والجعل قد يكون عينا وقد يكون نقدا. فمثال الجعل النقدي كأن يقال لهذا المعرض، معرض السيارات، خذ هذه السيارة وبعها ولك كذا من المال، 2.5، 1.5، هذا المتعارف عليه عند الناس. مثال آخر: شخص له دعوى عند الحاكم، ادعى له دعوى يريد أن يرفع قضية على إنسان معين أو رفعها، فيقول: يا فلان اذهب تابع هذه الدعوة ولك مبلغ قدره كذا مقابل سعيك. هذا كذلك جائز. كذلك مكاتب المحاماة، هذه شريطة أن تسلك العدل وأن تتوخى الصدق، فإذا كان المحامي همه أن يكسب القضية سواء بحق أو باطل، فهذا حرام عليه، بل يجب عليه أن يتوخى الصدق. فإن كان مدعيا أو مدعى عليه، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، يعني سواء كان المحامي وكيلا عن المدعي أو وكيلا عن المدعى عليه، عليه أن يسلك الطريق الذي يوصل للحق ولا يتمحل، فيسلك مسلك الفصاحة التي تقلب الحق باطلا والباطل حقا. نعم. وقد يكون الجعل عينا، كان يجعل له مقابل تعبه دارا او ارضا او سيارة، كذلك قد يكون منفعة، كان يقول لك سكن هذه الدار سنوات، اتفقان عليها 4 سنوات 5 سنوات، هم يعرفون كيف يحددون، يعرف مثلا شخص له عند إنسان مبالغ كثيرة، فهذه تتطلب جعلا أكبر، فيقول داري هذه أجرتها سنويا 30,000، أسكنك إياها 5 سنوات إذا نجحت في حقي، إذا استخرجت بحقي أسكنك إياها 5 سنوات، هذه منفعة، جعل على منفعة معلومة. نعم. قال رحمه الله: وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. هذا من هو؟ الوكيل، هو أمين يقبل قوله، أمين يقبل قوله، وهو قسمان عن الوكيل، قسم متبرع، قسم متبرع. نعم. فإذا تلف ما وكل عليه يقبل قوله مع يمينه، وقسم نعم بجعل، قسم بجعل، فهذا يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى بينة. فنعم فهو كسائر الأمناء يضمن في حالين: إذا تعدى فباع، يعني جاوز ما أذن له فيه من تصرف، أضمن. والشيء الثاني التفريط، الشيء الثاني التفريط، فرط في المال الموكل عليه حتى ضاع أو تلف، فإنه في هذه الحال يضمن. نعم. قال رحمه الله: ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. نعم، يعني إذا ادعى أنه غير مفرط، أنه غير مفرط، فهنا يقبل قوله مع يمينه، يقبل قوله مع يمينه. نعم. قال: ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. انتهى الباب. نحن عندنا قلنا قسمنا الوكيل قسمين: قسم متبرع، لأن الوكيل عندنا مثل الأمين، لا يضمن إلا في حالتين، إحداهما ما هي؟ التفريط، والثانية التعدي، في غيره ما لا يضمن. وما دام أن الوكيل مثل الأمين فهو يجري عليه حكمه، يعني مثلا وكل أحمد على أن يوصل مبلغا من المال إلى محمد نيابة عنك، وكلت أحمد أن يوصل 50,000 إلى محمد، هذا الوكيل الذي هو أحمد الموكل هذا ادعى أو أخبرنا أن المال سرق، سرق هذا المال، سرق منه، أو هذا المال احترق، هذا المال احترق. ننظر هذا الوكيل لأنه أمين، هل هو متبرع؟ إن كان متبرعا يقبل قوله مع اليمين، وإن كان أخذ منا جعلا فإن لا نقبل قوله إلا ببينة، هات البينة على أنه سرق. أنت الآن مفرط، أنت الآن أضعت، نقول أضعت المال، المال ذهب منك، المال ذهب منك، فأنت عندنا متعدٍ أو مفرط. نعم، فالمتبرع نقبل منه اليمين، يحلف على أنه لم يفرط، نعم، ولم يتعدى. وأما غير المتبرع الذي أخذ منه جعلة يعني أجرة، فهذا لا بد أن يأتي ببينة على صدق دعوى. نعم، غدا إن شاء الله مع الشركة المساقة، الشركة، الشركة. هل عندك أسئلة؟ نعم، حتى إلى أن تأتي العاشرة والنصف. نعم، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. يقول السائل: طلب مني أحد الإخوة أن أشتري له على أن يسددني عندما أعطيه ما أوصاني بشرائه، وأخذ مني ولم يعطني، وعندما طالبته ما طل، وبعد مدة اتصل علي وقال: سيأتيك رجل ويعطيك نقودا لي، أرجو أن تأخذها وتأتيني بها، فهل آخذ حقي من هذه النقود وأعطيه الباقي؟ أعد السؤال. قل: طلب مني أحد الإخوة أن أشتري له على أن يسددني عندما أعطيه ما أوصاني بشرائه، وأخذ مني ولم يعطني، وعندما طالبته ما طل، وبعد مدة اتصل علي وقال: سيأتيك رجل ويعطيك نقودا لي، أرجو أن تأخذها وتأتيني بها، فهل آخذ حقي من هذه النقود وأعطيه الباقي؟ الذي يظهر لي أنه أنابه أن يشتري له سلعة ويدفع القيمة من عنده، هذا الذي يظهر لي من السؤال. فهذه قضية قرض وشراء، يعني قضيتين في أمر واحد أو في وكالة واحدة. يعني هو اشترى له السلعة مثلا ب20,000 ودفعها من عند نفسه، وكان الواجب عليه أن يسدده، وما دام أنه ماطل فله أن يأخذ حقه، لكن يعلمه، يقول: وصلت إلي النقود، أو أوصل إلي فلان كذا من النقود، وهي على سبيل المثال 40,000، أخذت حقي 20، وهذه 20 لك. نعم، لكن هنا هل هذا المماطل مقر أو منكر؟ فإن كان مخرا فلا إشكال، لكن إذا أنكر قال: ليس لك عندي شيء ولا أقر لك بشيء، فإنه في هذه الحالة إن كان عنده بينة أتى بها، وإلا اكتفى بيمينه، والذي يحاسبه هو الله عز وجل. نعم، وهذه مسألة صلحية بهذه الصورة، وإن رفعت إلى الحاكم فإن الحاكم هو الذي يسمع الدعوة ويسمع أقوال المدعي والمدعى عليه. نعم، فإن كان مقرا ألزمه الحاكم أن يسدده، وسيقره على ما أخذ لأنه أخذ حقه. لم يزد عليه شيء، وإن كان منكرا طلب على هذا المدعي البينة، وإن لم تكن عنده بينة فإنه يوجه اليمين إلى ذلك المماطل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تدل آية الدين في البقرة على وجوب كتابة الدين؟ نحن عندنا قاعدة، وهي أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، والصارف عدة أشياء تحددها القرائن، فلنطبق هذه القاعدة على محل السؤال، ومحل السؤال آية الدين من سورة البقرة، ويقول تعالى: فاكتبوا، يعني الدين لأجل مسمى. هل هذا الأمر للوجوب أو لا؟ الذي يظهر أنه ليس للوجوب، يظهر لنا أنه ليس للوجوب، لأنه جرى عمل ما لا يحصى من الخلق من الصحابة والتابعين على عدم كتابة الدين. نعم، من غير نكير، والله أعلم. تقول السائلة: امرأة اتهمت امرأة بالزنا وأنها على علاقة محرمة بزوجها، ولما ضربت الزوجة المدعية علم أنها كذبت وأنها ظلمت هذه المرأة وزوجها، فكيف نصلح بينها وبين زوجها، علما أنه يريد تطليقها وأن لديه أطفالا منها؟ وهل يحق للمرأة المدعى عليها الدعاء على هذه الزوجة بالموت أو المرض أو تشتيت شملها؟ هذه القضية فيها أطراف ثلاثة، وهم المدعية والمدعى عليها أي المتهمة وزوج المدعية، فكل له حق، كل له حق. هي قالت على هي اتهمتها بالزنا كذا، يعني هل قالت انه حدث بينهما الزنا، او قالت هما على علاقة؟ فان قالت هما على علاقة فهذه في الغالب كناية وليست لفظا صريحا في القتل، فيطلب منها تفسيرها، ماذا تريد بالعلاقة؟ فإن فسرتها بما هو محتمل، خلوات، روحات، جيات، اتصالات في أوقات مشبوهة، يقبل منها هذا التفسير. لكن هل تصدق في ذلك أو تكذب؟ فإن صدقت، يعني اعترف الرجل والمرأة المتهمة بأن بينهما علاقة من هذا الشيء، نعم، يقول روح وجيب وودي وكذا، يكون بينه وبين اتصالات. هذه الاتصالات ما المراد منها؟ اتصالات محرمة أو اتصالات مشروعة؟ أحيانا الرجل يتصل بامرأة تاجرة يبيع ويشتري معها، أو هو تاجر، وهذه في الغالب يعني قليلة، وإن كانت كثيرة فتكون علنية، وإن لم يصدقاها كان عليها التعزير، إلا أن يتنازل المرأة المتهمة وزوج المدعية. وإما فسرت ذلك بالزنا، قالت يفعلان الفاحشة، سمعت ورأيت، مثلا سمعت ورأيت، فهنا يطلب منها أولا يسأل هذان هل مدعته وقع، فإن صدقاها نجت، كان عليهما الحد، وإن كذباها وأنكر ذلك فإن عليها حد القذف، عليها حد القذف. والظاهر أن لكل منهما، أعني زوجها والمتهمة، أن كل منهما له عليها 80 جلدة، يعني كم جلدة؟ 160، 160، إلا أن يعفو، فقد يعفوان كلاهما، وقد يعفو أحدهما، وعليها مع هذا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا ترتب عليها غير الجلد الوصف بالفسق، وأنها لا تقبل شهادتها أبدا حتى تتوب، والجلد لا تفيد فيه التوبة، لا بد من استيفائه بطلب مستحقه، بطلب المقذوف يعني، أو عفوه. وفي كلا الحالين لا بد من التوبة إلى الله، تقول أتوب إلى الله مما حدث مني نحو فلان وفلانة. قال بعضهم تكذب نفسها، تقول أتوب إلى الله وأنا كاذبة فيما ادعيت، لأن لم تقم بينا. نعم، أقول إذن الملخص في هذا أنها أولا يسألان، أنهما يسألان، فإن صدقاها نجت، وإن كذباها فعليها البينة. تأتي بأربعة شهود، مثلا ليست سهلة، أربعة شهود على أن فلان، على أن فلان أدخل ذكره في فلانة، أربعة شهود يشهدون، وإلا فعليها ماذا؟ حد القذف كما قدمنا، مع التوبة إلى الله، سواء عفت الأطراف الأخرى أو أحدهما، أو استوفي منها حد القذف. والذي ننصح به هنا الرجال ألا تكون بينهم وبين الأجنبيات أي علاقة مشبوهة، فإن بعض الرجال وإن كان عفيفا لكنه يورد نفسه مواطن الريبة، تضرب فلانة، تتصل بآخر الليل، يركب سيارة ويذهب لها، هذا مواطن الريبة. أو مثلا دائما يرى أنه يدخل عليها بحجة أنها من الأقارب، وأنها من الجيران، وأن عندها أولادا صغارا يحتاجون لتفقد أبوهم غائب. أو مثلا ترى هي معه راكبة في السيارة، ترى دائما هذه الأجنبية راكبة ونازلة معه في السيارة، فهذا حرام. قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة، يعني أجنبية، إلا كان الشيطان ثالثهما، والسيارة أشد من الخلوة في البيت. الخلوة في البيت، خلوة الأجنبي، إذا رأى الناس فلانا من الناس يدخل على فلانة ويجنبية منه، التهمة هنا واردة، لكن السيارة ليست مضن التهمة. ولهذا قلنا أنها أقوى، قلنا إنها أقوى من الخلوة، وإن جاز التعبير قلنا خلوة متحركة، فيستطيع المغفل أو المعوج أن يأخذ من يشاء معه من النساء ويتجول بهن والناس يظنونها منه بمكان. يقولون هذه قد تكون زوجته، قد تكون أخته، قد تكون بنته، ما لنا دخل فيه. من هنا الشيطان يدخل وتشتد نزغته وإلقاء السوء في قلب كل منهما. فإذا كان ولا بد من قضاء حوائج الأجنبيات فليصطحب معه زوجة أو محرمة، أو محرمة هي، وإن كان الأمور اتصالات هاتفية فلتكون زوجه على علم بهذا، لا تكون على سبيل المخافتة. بعض الرجال إذا أراد أن يتصل بفلانة ولو كان لحاجة تجده يغلق باب الغرفة على نفسه. ليش؟ كان معاملات بينه وبينه. طيب هذه زوجتك يا أخي، هذه زوجتك، إما أن تستأمنها على الأسرار وتجعلها حاضرة معك وتسمع منك ومنها يا فلانة الدين الذي كذا كذا والمال الذي كذا كذا والأمر الذي أوصيت بكذا كذا وكلفتني بسؤال فلان فسألته فأجاب كذا وكذا، حتى تكون المرأة على بينة، هذا حق لها. ونوصي المسلمات ألا تشتد بهن الغيرة، فإن بعض النساء لو رأت زوجها يكلم امرأة قالت لماذا يكلم، هذا على علاقة بها. رأته مثلا أوصل أغراضا إلى بيت جاره وأخذتها منه جارته قالت عجيب، ليش، لماذا؟ رأته مثلا يوصل إليهم ماء أو أنبوبات غاز قالت ليش هذا؟ تأخر عن الدوام ساعة أو ساعتين قالت لماذا هذا؟ تأخر في الليل كان مع أصدقاء له المفروض أن يأتي الساعة 22، لماذا يتأخر الساعة 2؟ فهذا يا بناتي مما داخل الشيطان، وعليك أنت أيها الرجل أن تفصح لها، نعم حصل كذا وكذا وكذا، تأخرت لأجل كذا وكذا وكذا، ولو لم تسألك. لكن لما تشتد الغيرة ويشتد النساء فهذا أيها المسلمون والمسلمات مما داخل الشيطان، ومما هو سبب في التفريق بين المرء وزوجه. وقد حذرنا الله عز وجل من هذا وأمثاله من سوء الظن بقوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فيا أيها المسلمون والمسلمات والأزواج خاصة، ليعلم كل منكم أن زوجه أمانة في عنقه، وهو مسؤول عنها يوم القيامة، فليتق الله كل زوج في صاحبه، وليكن بينكما حسن الظن والثقة المتبادلة والصراحة والأمور وعدم إخفاء ما يكون فيه ريبة. ويجب على أن يتجنب كل منهما مواطن الريبة. فإذا تقرر هذا فلنعد إلى تلكم المرأة المدعية. وها هنا في هذه القضية أمران، أحدهما هم زوجه بتطليقها وعندها أطفال. نقول يا بني نطلبك أن تعفو عنها وأن تحسن عشرتها، ونطلب منها هي أن تعمل على مسامحة زوجها، يعني تطلب منه السماح وتعتذر إليه وتتوب إلى الله عز وجل من هذا الأمر، ونوصي زوجها بقبول التوبة تأسيا بالله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، وقد ندبك الله سبحانه وتعالى إلى ذلك، فاقبل ما ندبك الله إليه، ولك إن شاء الله حسن المثوبة في الدنيا والآخرة، وعليها هي أن تصدقه الحديث ولا تعود إلى مثل هذا. أقول لك منها أطفال، ذكر عددهم 5 قال ولا ما، لك منها أطفال، فكر في مصير هؤلاء الأطفال، هذه أخطأت، ما دمتم قلتم أنها، ما دام قيل أنها كذبت أخطأت وارتكبت ذنبا هو من الكبائر، هو من الكبائر ما دامت أخطأت وكذبت، كان الأمر كما تزعمون كما تقولون كذبت، نعم، لكن لا يستجرينك الشيطان يا بني، اعف عنها واصفح، وعليها أن تعتذر إليك، وعليها أن تصدقك وتحسن الظن بك، وعليك أنت أن لا تعود إلى مواطن الريبة إن كان سبب دعواها عليك مواطن الريبة، احذر مواطن الريبة، لا تقرب مواطن الريبة. وأما الأمر الثاني وهو هل يجوز أن تدعو عليها المتهمة لأنها ظلمتها، كذلك نطلب من ابنتنا إن كانت حاضرة أن تعفو عن أختها في الله، أن تعفو عنها فيما لها من حق عليها وهو ظلم، وهو أنها ظلمتها، نطلب منها أن تعفو عنها، ونطلب إلى المدعية أن تذهب إلى أختها في الله وتسمحها وتعتذر منها. نعم، أطلنا عليكم في إجابة هذا السؤال لكن الحال يقتضي، فنكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطلب من الحاضرين عدم القيام لنا، بارك الله فيكم.